الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي بارك الله فيكم، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح ثلاثة الأصول مؤلفها شيخ الإسلام المجدد في زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله. ولقد انتهينا في المجلس الماضي من الأصل الثاني، وهو معرفة الدين، دين الإسلام بالأدلة، وذكرنا أركان الدين الثلاثة أو مراتب الدين الثلاثة، مرتبة الإسلام بأركانها الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانها الستة، ومرتبة الإحسان بركنها الوحيد. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالأصل الثالث والأخير، وسؤال القبر الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم الرسل، بعثه الله سبحانه وتعالى مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا وهاديا إلى الله، ليخرج الناس بإذن الله من الصراط، من الضلال إلى طريق الهداية، ومن الظلمات إلى النور. وصار حقا على كل من انتسب إليه أن يعرف اسمه ونسبه، وأين عاش وكيف عاش وكيف كانت دعوته وما لاقى فيها، حتى يتشبه به ويسير على طريقه ويهتدي بهديه. فلا بد إذا كنت تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبيك ورسولك، فلا بد أن تتعرف عليه. وإذا كنت داعيا إلى الله وتدعو الناس إلى اتباعه، فلا بد أن تدعو الناس إلى شيء تعرفه. فمن هنا قال المؤلف معرفة نبيك، وهذه المعرفة ليست مجرد معرفة أخبار، إنما معرفة من أجل الاتباع. فإن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم طاعته واتباع سنته ولزوم أثره، وأن تحتكم إليه، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص عن بقية الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ولد سيدي، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، منها أنه بعث للناس كافة، وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة، ومنها أن الأرض تربتها جعلت طهورا للناس وصلاة، ويصلون عليها حيثما أدركتهم الصلاة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء، وغير ذلك من خصائص النبوة. فهذا يجعلنا نفتخر بهذا النبي أنه أرسل إلينا، ونحمد الله تعالى على هذا. فلا بد من اتباعه ولزوم أثره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من نسب شريف، كما قال المؤلف: ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. مات صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، 40 سنة قبل البعثة، و23 سنة بعد البعثة. ولد عام الفيل، وأمضى 13 عاما أو 12 عاما في مكة يدعو قومه إلى التوحيد، وبقية سنين عمره أمضاها في المدينة بعد أن هاجر إليها كما هو معلوم عند العلماء وعند الناس. قال المؤلف: منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. وهناك فرق بين النبي والرسول، عندما يقول العلماء كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قال الشيخ العثيمين: والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهذا قول يذكره الشيخ العثيمين. وهناك قول آخر، وهو أن النبي هو يأتي على شريعة من قبله، والرسول يأتي بشريعة جديدة، وهذا قول قوي. قال المؤلف رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الشرك. فينذر كل قوم، كل نبي ينذر قومه عن شر ما يعلمه لهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله إلا وكان حقا عليه أن ينذر أن يعلم قومه أو أن يدل قومه على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ولا بد أن يدعوهم إلى التوحيد. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. يا أيها المدثر أي يا أيها الرسول، هذا نداء له صلى الله عليه وسلم. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نبئ وهو في غار حراء نبئ بإقرأ عندما جاءه الوحي، وهذا في حديث الوحي عند عائشة عند صحيح عند البخاري في صحيحه وغيره، عندما جاءه جبريل وقال له اقرأ، حيث كان يتحنث في غار حراء كما قال الزهري: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. فجاءه جبريل، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه من قبل، وضمه إليه ضمة شديدة فقال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ثم أعادها عليه حتى قال له اقرأ: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويذكر أن جبرائيل قد غاب عنه بعد ذلك فترة لعلها سنوات، كان يظهر له أحيانا لعله في المنام في رؤيا، أو لعله رآه على جبل أجياد على صورته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع منه. قيل أنه بعد ثلاث سنين قد جاءه مرة أخرى وأنزل عليه يا أيها المدثر. فلذلك هنا قول المؤلف: نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، أي أمر بأن يبلغ الرسالة بعد 3 سنين أو بعد هذه السنين أو بعد هذا الوقت، يا أيها المدثر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، أخذ يدعو 10 سنين يدعو إلى التوحيد، هذا في مكة. ثم في السنة 10 أو بعد 10 حدثت معه قصة الإسراء والمعراج في قصة طويلة يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى منها طرفا، فيقول: فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا تهيئة لما سيقوم به، ثم أتى بدابة أو أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق، يضع خطوه عند منتهى طرفه، فركبه صلى الله عليه وسلم وبصحبته جبريل الأمين حتى وصل بيت المقدس، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما لكل الأنبياء والمرسلين يصلون خلفه، ليتبين بذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وأنه الإمام المتبوع. ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح له فوجد فيها آدم، فقال جبريل: هذا أبوك فسلم عليه. فسلم فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا على يمين آدم أرواح السعداء، وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر اليمين سر وضحك، وإذا نظر قبيل شماله بكى. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وهما ابناء الخالة، كل واحد منهما ابن خالة الآخر. فقال جبريل: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلم عليهما فردا السلام وقالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل: هذا يوسف فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: هذا إدريس فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: هذا هارون فسلم على هذا هارون فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمه. فكان بكاء موسى حزنا على ما فات أمته من الفضائل، لا حسدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: هذا أبوك فإبراهيم، فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء تكريما له وإظهارا لشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم. ثم نزل، فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة في كل يوم. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد جربت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت فوضع عني 10، وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على 5، فنادى مناد: أرضيت فريضتي وخففت على عبادي. وفي هذه الليلة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة بغرس وصلى فيها الصبح. هذا الخبر ذكره الشيخ العثيمين، وللخبر طرق أخرى وفيها تغيير أماكن الأنبياء وأسمائهم في السماوات، ففيها تقديم وتأخير وفيها زيادة ونقص بحسب الروايات، والله تعالى أعلم. ولكن الحديث متفق على صحته وثابت في كتب السنة وثابت بإجماع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وصلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي أن الصلاة قد فرضت في مكة وصلي في مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قصرا حتى ذهب المدينة، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصلاة قد زيدت في الحضر وبقيت في السفر، أي كانت في المكة على القصر، ثم عندما جاء المدينة جمعت الصلاة أو زيد في الصلاة وبقيت في الحضر، وبقي القصر في السفر فقط. قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وهنا مسألة: هل الزكاة نزلت في المدينة أو في مكة؟ خلاف بين أهل العلم، ولعل الظاهر أنها نزلت في مكة وأمر بها في المدينة، والله تعالى أعلم. أما بقية الفروض فنزلت في المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن ظلمه قومه وأدموه وحاربوه، فهاجر خفية، وهاجر معه صاحبه أبو بكر في قصة طويلة في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نتوقف عند هذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.